حديثنا هذه الليلة في السلسلة العقائدية مسألة طالما وقع عليها النزاع، ومن الغريب أن هذه المسألة إنما طرحت بشدة في الآونة الأخيرة، يعني في لم تكن هذه المسألة شاغلة للمسلمين في صدر الإسلام، لأنهم لم يكونوا يختلفون على هذه المسألة. هذه من المسائل التي وقع فيها النزاع في فترة متأخرة عن حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكفي هذا المقدار برهانا على أن ذهنية المتشرعة أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن مبتلات بهذه المسألة، وهي مسألة التبرك بالآثار المقدسة. نلاحظ أن هنالك قسم من المسلمين ينكرون مسألة التبرك بالآثار، ويستنكرون بعض الصور التي يفهم منها تقديس أصحاب هذه الآثار، فمن يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتوجه إلى الله عز وجل طالبا الشفاعة وطالبا قضاء الحاجة بجاه المصطفى صلى الله عليه وآله، نرى البعض يفسر هذه الحركة بأنها عبادة للقبور، والحال بأن هنالك فاصل كبير جدا بين عبادة القبر وبين عبادة الله عز وجل، مستشفعين ومتوسلين بجاه ذلك الذي دفن في ذلك القبر وهو حي عند الله مرزوق. لنرجع إلى تاريخ السلف والصحابة لنرى كيف أنهم تعاملوا مع آثار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بكل أريحية وبكل فطرية. الصحابة الذين عاشوا تلك الأجواء لم يلاحظوا جوا غريبا، لم ينسبوا ذلك إلى عبادة القبر أو ما شابه ذلك. هذا الحديث أنقل لكم حديثين عاطفيين، وكلاهما طبعا من مصادر عامة المسلمين. الرواية الأولى عن ابن الأثير في أسد الغابة الجزء الأول صفحة 244، وابن عساكر في تاريخ دمشق جزء سابع صفحة 137، عن أبي الدرداء أن بلالا مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في منابه المصطفى صلى الله عليه وآله وهو يقول: ما هذه الجفوة يا بلال؟ ما هذه الجفوة؟ غادرت المدينة ولم ترجع إلينا، أما آن لك أن تزورني يا بلال؟ فانتبه بلال حزينا وجلا خائفا، ركب راحلته وقصد المدينة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يبكي عند القبر ويمرغ وجهه عليه، فأقبل الحسنان عليهما السلام فجعل يضمهما ويقبلهما. إذن بلال أحد الصحابة عاشق المدينة و الذي يحتج بفعل الصحابة، هذا صحابي هكذا زار قبر النبي، هكذا مرغ وجهه على تراب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية الثانية أروع من الرواية السابقة، أيضا ينقله ابن حجر العسقلاني في المواهب اللدنية الجزء الرابع صفحة 583، والسمهودي في وفاء الوفاء الجزء الرابع. يقول عن علي عليه السلام ونحن ننظر في هذه الرواية على أقصت على أدنى التقادير على أن علي من صحابة النبي يعلم مذاق الشريعة وما جرى من الثقافة الإسلامية المستقاة من فعل النبي صلى الله عليه وآله. يقول علي: قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله بثلاثة أيام، فرمى بنفسه على قبر النبي وحثى من ترابه على رأسه وقال: يا رسول الله، قلت فسمعنا قولك، ووعيت عن الله فوعينا عنك، وكان فيما أن أنزل عليك ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي. كلمات جميلة. أعرابي، وأنتم تعرفون الأعرابي هو البعيد عن أجواء الوحي، ولهذا سمي المهاجر إلى البادية المتعرب بعد الهجرة. هذا الأعرابي الذي قدم خارج المدينة وتفاجأ بوفاة الرسول، انظروا إلى تعابيره، يخاطب النبي وكأنه يسمع مقالته. قال له: وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي. يقول علي عليه السلام وهو الشاهد على هذه القصة: فنودي من القبر قد غفر لك. علي عليه السلام يشهد بأنه خرج صوت من القبر يقول: قد غفر لك. إذن هذا عمل بلال، وهذا نقل علي عليه السلام، حتى أن ابن أحمد بن حنبل يقول: سألت أبي، أي ابن حنبل، عن الرجل يمس قبرا، يمس منبر رسول الله يتبرك بمسه وتقبيله، لا القبر وإنما المنبر يتبرك بمسه وتقبيله، وجاء ثواب الله عز وجل. فقال: لا بأس. ابن حنبل يقول بأنه ما دمت تريد بهذا وجه الله عز وجل، ليست هنالك أي عملية قصدية فيها شرك، ما المانع من ذلك؟ خديجة صلوات الله وسلامه عليها طلبت من النبي أن يكفنها ببردته تبركا لتحميها من هول المطلع، فالنبي صلى الله عليه وآله استجاب لطلب خديجة وكفنها ببردته. تعرفون زهير بن أبي سلمى، ذلك الذي مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلع النبي عليه البردة وسميت القصيدة بقصيدة البردة. وهكذا أبناء النبي الأئمة عليهم السلام، كذلك الكميت يطلب من الإمام الباقر قميصه، دعبل يطلب من الإمام الرضا عليه السلام جبة يصل إلى بغداد، فيرى بأن جاريته فيها مرض أصيبت في عينيها، فمسح بفاضل جبة الإمام عليه السلام فبرئت الجارية. إذن من مجموع هذه الأحداث وهذه الروايات نعلم أنه إذا لم يجعل الإنسان ذلك الوجود المقدس في قبال الله عز وجل، لا يرى بأنه هو الذي يقضي الحوائج، فما المانع من توسيط هذه الوجودات الشريفة لأجل قضاء الحوائج؟ نحن نعلم أن الله عز وجل هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله عز وجل لا مانع عنده أن تنسب هذه العملية الخاصة به، هو المحيي هو المميت، ولكن لا مانع عنده وبتصريح في كتابه الكريم يجعل ذلك منتسبا إلى ملك من ملائكته: قل يتوفاكم ملك الموت. إذن كما يتوفانا ملك الموت بإذن الله، النبي يقضي حوائجنا بإذن الله، ما الفرق بين هذا وبين ذاك؟ ولعمري أن الإماتة قضية معقدة وأرقى من شفاء مريض أو أداء دين أو ما شابه ذلك. وكذلك القرآن الكريم يجعل الغيب لله عز وجل، الله عز وجل هو عالم الغيب، ولكن إلا من ارتضى من رسول يطلعه على الغيب بإذنه. حتى أن بعض علمائنا له تعبير جميل يقول النبي ما دام علمه بالغيب من قبل الله عز وجل فلا يقال أنه يعلم الغيب حقيقة، أطلع على الغيب، الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى. لنرجع إلى القرآن الكريم، هذه فتاوى بعض الأئمة المذاهب، هذه بعض الروايات. أنقل لكم في ختام حديثي مشهدين في القرآن الكريم، هذان المشهدان يدلان دلالة واضحة على أن الشيء إذا نسب إلى عظيم، إلى ولي، إلى نبي، فيه خواص غير موجودة في باقي الأمور المشابهة. إن آية ملكه، ملك طالوت، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ما هذا التابوت؟ التابوت هو ذلك المهد الذي وضع فيه موسى في النيل، عبارة عن صندوق خشبي لامس بدن نبي من الأنبياء كموسى عليه السلام، لما حضرته الوفاة وضع فيه الألواح ووضع فيه درعه وما عنده من آيات النبوة، فأودعها يوشع وصية. ثم نقرأ هكذا: لم يزل بنو إسرائيل في عز وشرف ما دام التابوت بينهم، فلما عملوا بالمعاصي واستخفوا بذلك التابوت رفعه الله عنهم، ثم جعل رد التابوت دليلا على أنه جعل الله طالوت ملكا. تلاحظ بأن الأحداث تدور مدار هذا الأمر، يرفع عقوبة، ينزل التابوت علامة، والأمر لماذا هذا التابوت بالذات؟ لأنه لامس بدن ولي ونبي من أنبياء الله عز وجل. بل أعجب من ذلك قصة السامري، هذا تابوت استفيد منه لأن تجعل علامة على ملك طالوت. موسى عليه السلام عندما يخاطب السامري يقول: ما خطبك يا سامري؟ السامري يكشف اللغز الذي جعله يعمل الفعلة الغريبة التي في الواقع أغرت وأغوت بني إسرائيل. قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول، وكذلك سولت لي نفسي. يقول صاحب تفسير الميزان رحمه الله، يقول: فسره الجمهور أن السامري رأى جبرائيل وقد نزل راكبا على فرس من الجنة قدام فرعون، فأخذ قبضة من أثر جبرائيل، وقيل يعني أو أثر حافر فرس جبرائيل، لا أثر قدم جبرائيل، وإنما أخذ حفنة من تراب قدم حافر وهو فرس جبرائيل. هذه القبضة من التراب كانت فيها خصوصيات غريبة جعلت القوم يعبدون العجل. يا للعجب، تراب أثر حافر فرس جبرائيل، هكذا القرآن الكريم يقول: فقبضت قبضة من أثر الرسول. ولولا أن هذا التراب فيه خاصية لما ذكره القرآن بهذا التفصيل، فكيف بهذه الوجودات الطاهرة التي يقول القرآن عن شهداء هذا الركب: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذا كان الشهيد حي يرزق، فكيف بنبي الشهداء وكيف بإمام الشهداء؟ وأخيرا كلمة أخيرة نقولها، نقول إذا كان بعض العوام لا يفهم كيف يتبرك بالآثار ويجعل التبرك بالأثر بشكل عوامي لا فهم فيه، ما ذنب الفكرة والمفهوم؟ لا ينبغي دائما إخواني أخواتي أن نحمل الشريعة والفكرة والمفهوم سلبيات المطبقين لتلك الفكرة. إذا الفكرة واضحة، إذا رأينا حركة غريبة غير مقبولة دعنا عن ذلك، المهم أن نعتقد بأن التبرك قضية قرآنية، قضية نبوية، الصحابة. ولهذا نحن نعلم أن الآن المسلمون لا يختلفون في تقبيل الحجر الأسود، مستندين إلى أن الخليفة الثاني قبل الحجر. معنى ذلك أنه إذا كان التقبيل لهذا الحجر سائغا، إذن كل تقبيل لكل أمر مقدس كالقرآن الكريم أيضا سائغ، أيضا بنفس المنطق، لا فرق بين هذا وبين ذاك. جعلنا الله من الثابتين على ولايتهم والمستبصرين بهديهم، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.